ما حكم هذا الدستور الباطل الآن؟ وهل نحن بهذا نوافق فرقة الإخوان؟ لا، الإخوان أهل البدع والضلال دول حينما تركوا هذا الدستور الموجود الآن ما تركوه ديانة أو لله، إنما تركوه لأنه ليس من عندهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. فلما كان الماضي من عندهم هرولوا إليه، وهو الدين وهو الإسلام، ومن وافقه فهو في الجنة. وبعضهم قال قيام الوقوف فيه كالقيام بالليل، وهذا ينبغي أن نوافق عليه لأنه يؤدي إلى الشريعة، ويحط لك عليه ويبني لك عليه القصص. كمثل برضو الآن هتجد من يقول في هذا الموجود الدستور الموجود يقول لك هذا أيضا يدخل الجنة، وهذا أيضا مؤيد من الله، وهذا أيضا هو الدين. ستجد أيضا هذا الكلام. السلف، منهج السلف الصالح ينأى بكل هذا، لا شأن لنا بهم أصلا، واضح؟ فتركنا الأول لله، والثاني والثالث والرابع، لأننا أصلا نمضي على منهج ضابط. أنت عندك ضابط، عندك ضابط قاعدة تمضي عليها، أصل ماض عليه. ليس لأن الأحزاب تخالفك فأنا لن أشارك، ولكن الأحزاب توافقني فأنا أشارك، واضح؟ أنت صاحب هوى، واضح؟ لكن أنت عندك أصل ضابط ماض عليه ماشي عليه، واضح؟ يوافق يخالف الناس يوافقون، لا شأن لي بهم، واضح؟ إنما أمضي على إيه؟ على أصلي. يعني مثلا أنت مأمور باللحية فأنت ماض عفيت لحيتك، صبحت الصبح لقيت الناس كلها ملتحين، طب والله لازم أخلفهم، تحلق؟ ما ينفعش، لأن أنت ماضي على الأصل. صبحت الصبح لقيت الناس كلها حلقوا لحاهم، أنت أيضا ماضي على أصلك. اللي فات كان باطلا، واضح؟ وهذا أيضا باطل، هذا أصل عندك تمضي عليه، ما ينبغي أن تقربه. ومن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. لكن أنت عندك أصل تمضي عليه، مش مرة ده خروج، لا ده المرة دي عزل، لا ده المرة دي بزل، لا ده المرة دي مش عارف. أنت عندك أصل ماضي عليه، ماشي عليه، مش المرة دي لا خروج عشان ده مش عارف إيه، والمرة دي لا عزل عشان ده مصلحة، والمرة دي مش عارف إيه، وبعد كده طب هتعمل إيه، لا ده مش. أنت تشكك الناس في مصداقيتك، ستشكك الناس في المصداقية. المصداقية عندك عندك يحدث فيها خلل، فأنت ماض على أصل. عندك إيه الأصل في أصول السنة؟ ولا نرى الخروج، ده أصله أنت ماشي عليه، واضح الكلام؟ لكن مش مرة كذا ومن مرة كذا، ولا نرى الفرقة، أنت ماض لا في أحزاب ولا مش عارف. طب هذه الأحزاب سيحدث فيها كذا وكذا، والله أنا ماضي على الأصل بتاعي، واضح؟ الناس يبتعدوا يقتربوا يذهبوا يرجعوا، أنا لا شأن لي بهم، أنت تمضي على أصلك. شوف الأوزاعي لخص لك منهج السلف الصالح كله، قال قف اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك عليه أصول السنة، اصبر عليها لأن أنت ستقابل المشاق، فقال لك اصبر. شوف كتب الاعتقاد كلها لخصها لك الأوزاعي، وقد شرحت عقيدته في محاضرتين. اصبر نفسك على السنة، أي على أصول السنة، وقف حيث وقف القوم، مين؟ الصحابة، وقل بما قال، انتبه، وكف عما كف، ده القول ده الفعل، والنهي والترك، ده الفعل، قالوا افعل، أجمعوا على الفعل وأجمعوا على النهي وأجمعوا على الترك. عندك دليل أن الصحابة قالوا لا تقول لا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا، عندك دليل بالنهي؟ ما في، لكن تركوا السؤال، تركوا السؤال كيف يد الله، كيف ينزل الله، كيف هو، كيف يرضى الله، تركوا السؤال. تترك، واضح الكلام؟ كف حيث وقف القوم، قل بما قالوا، كف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح. خد بالك الأوزاعي من مولود سنة 98، إذن من القرن 98، القرن الأول، من القرن الأول، ومع ذلك قال واسلك سبيل سلفك. فكلمة سلفك الصالح إذا أطلقت فإنما يراد بها الصحابة، فهو من التابعين الذي تبعوا الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان. واضح الكلام؟